ختنا اهل ايمان بجاه ابو ابراهيم يا الله. الله الله محمد. الله على ابراهيم محمد. يا ختنا يا ابو حبيب يا ابو اليوم الحشر وتصير ختم اهل مسك والحور بجنان يا ابو المسك والحور ويلي بجنان الطيار رجواي من ربي الكريم هزار المصطفى القدر عظيم ويجعل لقالي صافي وسلمي ويبعدني عن الشت والخيال ولكن هذا تصرف الليالي اسمع يبو قدري يهمني سين اسمع يبو قدري يهمني وذكركم كل وقت ما غاب اقتفيت عثاركم وخاف ظني وهذه قسمة من مولى الموالي نقول الوياك يا حال الزماني لا ضلعت النسال الفجراني يا بوي يوم رحل شيخ ما صحناه الليالي تنت وادعي يا بوي الله الله ايه ما صح ليه يا ابا حبيب يا ابا يا ابا على حظ الحواد ما صاحونا ولا قال معنا يا نا اي والله يا ابا ولا قال يا ابا عنا يا نهقرا جان الوالد ادعو الجنين انا مثل حبيب العلي غالي ابو ابراهيم ذخري بالمعادي بيوم الولد ما ينفع ومالي ادخل لي وياك يا حاج الجمالي ابو دينا حردنا نزورها وما صح بيدينا وهذه قسمة من مولى الموالي يا طاح القلم ونجر مداده فوق لو حميل يا يا ابو مداده فوق يا ابو لو حم الكتاب يهيمني الحمام الله بجالي يهيمني الحمام الله بجالي بجت علي على احمد والدمع سالي على احمد والدمع سالي يا الشوق واحباب ذهب عصر الشباب وما فرق شاب واهل جيلي جفوني وذايب دلالي ذهب عصر الشباب وضاعت اوقاتي وغدا ما حصلت غير المذلات إله العرش يا رب السماوات تداركني برحمتك والطف بحالي يا يمني حمار الداعي الجالي بجد عالي حمد ويسمع سالي يا يمني الحمام اللاح بجالي بجد عالي على حمد ويسمع سالي العاصين طغياها غدا وسود الوجوه وترجف صراخ مالك بعال الصوت ناداها خذي يا نار مصفودين الغلالي يا يمني حرام الله الجالي سجد راعي الشفاعة وصاحب الهمة سجد راعي شفاعة وصاحب الهمة ينادي أمتي يا كاشف الغم إلهي بجاه عفوك ضاقت الأمة وكانوا بالشهادة مثلهم عالي يا يمني حمام الله بالجالي بجد عالي على حمد ويستمع سالي يا يمني الحمام الله بالجالي بجد عالي على حمد ويستمع سالي مقرونة على طه او اللي تحبون صلاتي وسلام بعطر مقرونة على طه او اللي تحبون فرج مدحكم وعيب تشفونا نشافي حبكم محروم الوصالي يا ابن الرفاعي يا ابا يا رايس ارسل الهم بهمومي